هذا مما اختلف العلماء فيه. كثير من العلماء يرى حرمته، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قحافة: وجنبوه السواد. أبو قحافة هو والد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح كان في مكة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي جاءه، بمعنى أن كان الصديق يهم أن يأتي بأبيه لنبينا عليه الصلاة والسلام فجاءه. فلما جاءه كان الشيب قد وخطه، وكان شعره بياض جدا، سواء شعر رأسه أو شعر لحيته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى أن يغيروه، أي هذا البياض. ثم جاء في الحديث: وجنبوه السواد. العلماء اختلفوا في قول عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، أو فلنقل في الحديث وجنبوه السواد، هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كما يعرف في علم مصطلح الحديث مدرج، أي أنه قول الصحابي، يعني قول وجنبوه السواد لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمى في علم الحديث مدرج، يعني الراوي أدرجه سواء كان الصحابي أو غيره. وقال طائفة من العلماء إن الأصل أنه غير مدرج، فجعلوا وجنبوه السواد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرى أن قول وجنبوه السواد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتجه فقهيا إلى أن الصبغ بالسواد محرم لنهي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عنه. ومن يرى أن لفظ وجنبوه السواد مدرج في الحديث ليس من كلمه صلى الله عليه وسلم، ليس من نهيه، فلا يوجد حجة عنده تمنع الصبغ بالسواد، فيرى الجواز. ويحتج القائلون بعدم النهي بالجواز، القائلون بالجواز يحتجون بأنه ورد عن بعض الصحابة